عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو، ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى. فقال له في مجلس من المجالس: أتدري ما قال أبو يزيد؟ قال: تعني البسطامية يا شيخنا؟ قال: نعم. قال: وماذا قال؟ قال: حملت نفسي إلى الله عز وجل كثيرا فلم تأتي معي، فتركتها وذهبت إلى الله. يا بني، إن شغلتك فاذهب إليه يكفك همها. إن كثيرا من الناس في معراجه إلى الله عز وجل يوغل في دروب نفسه، وآفات النفس لا تنتهي أبدا، لأن للإنسان خصلتين لا تفارقانه إلا إذا هدي. قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ذلك الظلم راسخ في أعصابه، فلا ينجو منه إلا إذا حقق في نفسه وفي الناس العدل، واعتلى بالفضل جهولا، فنور نفسه بنور العلم، وأشرفه أن يعلم ربه وأسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. فإذا ما انشغل الإنسان بتفتيش نفسه لا تنتهي عيوبها أبدا. ورضي الله عن أبي العباس شيخ الإسلام رضي الله عنه، عندما كلمه سيدنا أبو عبد الله ابن قيم الجوزية رضي الله عن الجميع في الذين ينشغلون بآفات النفس وعيوبها، فقال له مثلا حسن. قال: إن هذه النفس مثل الباطوس، يعني جب القذر الذي يكون فيه المياه الوسخة القذرة، فإذا ما انشغل الإنسان بها وبتنظيفها لا ينتهي أبدا، بذلك النبش قذرها، ولكن عليه أن يضع عليها حجابا ويذهب، فإذا ما عرض له آفة أو عيب داواه ولم يقطع سيره إلى الله عز وجل، لكن أن يجلس فينقب ويدقق ويشدد على نفسه ويلمح خطراته وأفكاره وأوراده ويوغل في ذلك حتى ينشغل بنفسه عن الله عز وجل، فهذا يكون حظ الشيطان. فقال له أبو عبد الله رضي الله عنه: لقد سألت عن هذه المسألة بعض المشايخ، فقال لي: آفات النفس وعيوبها مثل الحيايا والسباع والأفاعي والعقارب، والإنسان مسافر إلى ربه سبحانه وتعالى، فإذا من شغل بمدافعة تلك الحيايا والعقارب والأفاعي انقطع عن سفره ولم يصل إلى منزله. وهذا يذكرني ببعض السلف عندما قال لتلميذه: ماذا تفعل إذا نبحك كلب الغنم؟ قال: أزجره، أهشه. قال: إذا ما عاد مرة أخرى؟ قال: أعود إلى زجره. قال: يطول الأمر. قال: ماذا أفعل؟ قال: عليك بصاحب الغنم يكفك كلبه. أعظم نعمة أن تأتي بنفسك بين يديه وتشكو نفسك إليه، هو يسيرها يصلحها يحييها سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها، ولا أعظم تزكية من أن تسلمها لله عز وجل. أما أن تكد وتكدح وأن تنقب في نفسك في هذا الحصى الذي لا يتناهى أبدا من عيوب النفس وآفاتها، فإن هذا ليس مثمرا شيئا، بينما عليك أن تنشغل بالله عز وجل فتكاثر بالطاعة آفات النفس، ولا تنشغل أبدا بالتعمق والتنطع الذي يقطع العبد عن سيره إلى الله عز وجل. ولذلك أعرض أبو عبد الله سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه عن بعض الواعظين من السلف لكلامه على الخطرات، خطرات النفس، وهذه الأشياء كما أوغل كثير من الناس الإخلاص ألا ترى إخلاصك، ثم قال وألا ترى أنك لا ترى إخلاصك، وهذا دور لا ينتهي أبدا. يعني الإمام أحمد عندما نهى عن مجلسة الحارث المحاسبي لبعض الكلام الذي كان يقوله، وأيضا لأنه يرى تعمقا وإغالا في ضروب النفس، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أوصانا وساطا شريفة قال اتق الله حيثما كنت، هذه هي الغاية، هذا هو المعراج الأسمى، أن تكون على سمت التقوى وألا تنحدر أبدا إلى المعصية أبدا. فإذا ما وقع الذنب وفرط شيء من الإنسان على مقتضى الجبلة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن الإنسان العبد الصالح يكون كالذي يجلس إلى نول يغزل عليه يرقع ثوب طاعاته، فإذا ما وقعت معصية كما قيل لبعض السلف ما صدقتك؟ قال طاعة بين معصيتين، إذا وقعت معصية محوتها بطاعة، ويكاثر بالطاعات آفات نفسه ولا يصغي إلى وسواس الشيطان، إن ذلك يورث العبد اليأس. اتق الله حيثما كنت، تخلفت عن ركب التقوى أتبع السيئة الحسنة تمحها، ثم مد من حول أعمالك سورا يحفظها، وخالق الناس بخلق حسن، فإن ذلك الذي نسي خلقه الحسن وكسي علمنة أخلاقية بفصله الخلق عن الدين فيكون حابسا صورة الدين في معنى العبادة التي تكون من الصلاة والزكاة والصيام، ولا يكون منه إحسان إلى الناس ولا رحمة ولا شفقة، فهذا لم يفقه معنى الدين، وهذا كالذي يمسك معولا ليهدم به أعماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس، وأشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرحوا عليه من سيئاتهم فأدخل النار والعياذ بالله. فالإنسان منا فيه من الآفات ما فيه، وكلنا ناقصون، وقد ربينا وقد خلقنا على هذا النقص الذي يليق بالعبودية، وإلا لتكبر الإنسان، ولذلك كان أكذب الناس المتكبرين، أكذب الناس المتكبر، لأنه يتكبر بشيء ليس منه، ويتكبر وملؤه الآفات وملؤه العيوب، والذي لو كشف ستر رب العالمين عنه وارتفع لبدا عاريا بسوآته بين الناس، ووالله لولا أن الله عز وجل كسى خلقه هذه النعمة العظيمة، وهي من أجل النعم عند من يبصرها الستر، ما تناكح أحد ولا صاحب أحد أحدا ولا اشترى أحد من أحد، ولا صار العالم توابيت معدمة، توابيت مظلمة، توابيت متنافرة، لا يصحب أحد أحدا قط. لماذا؟ لأنه ما من أحد فينا إلا وقد ورث من الآفات والعيوب في نفسه ما يجعله عندما يأتي إلى الله عز وجل ساميا يجاهد نفسه بالله عز وجل، والذين جاهدوا فينا أن أهدي أنهم سبلنا، وليس الجهاد جهاد النفس في أن تجلس منقبا فيها وتنشغل بنفسك عن الله عز وجل، بل انشغل بالله عز وجل حتى إذا عرضت آفة نحيها، ولن تنحيها إلا إذا كنت مستعينا بالله عز وجل. أما أن يجلس الإنسان مصغيا إلى وسواسه فيقول لا أنا لم أقل هذا الأمر بصدق، أنا سأقول لك الصدق، ويعتقد أن الصدق في فضحه نفسه مثلا، أو أن إنسانا مثلا لو تقدم إلى فتاة وهذه الفتاة زين لها أن من الصدق أن تقول له كل شيء بكل شيء، وهو أن شابا تقدم إلى فتاة فزين له أن الصدق أن يقول لها كل معايبه، ليس هذا صحيحا. فقد يكون بعض عيبك بسبب أنك كنت وحدك، فإذا ما وجدت روحك سكنها التأم عيبك وذهب. بينما اعترافك بين يدي الناس ليس من شأن الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، معنى ذلك أنه ما من إنسان إلا وهو يعصي، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل أمتي معافى إلى المجاهرين. يبيت الرجل يستره ربه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يأتي فكأنما يفاخر بالمعصية التي فعلها، وبعضهم يزين له الشيطان أن هذا من باب الإزراء على النفس بين يدي الناس. ليس هذا شأنك، لست تعبد الناس، أنت تعبد رب العالمين وهو أخبر بك من نفسك. ولذلك كانت الآية المبكية قوله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أن الله عز وجل يعلم عيوبنا ويعلم غدراتنا وفجراتنا، ثم يأتي بالعبد يوم القيامة يسدل عليه ستره ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، فيذكره بآفاته وذنوبه، تذكر يوم كذا فعلت كذا وكذا، فيقول أي رب نعم، حتى إذا استشعر العبد وأيقن بالهلكة قال سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك الآن، يدخل الجنة، يدخل عبدا حتى لا يرى إلا منة ربه عز وجل. ولذلك ولن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل، في بعض الروايات برحمة منه وفضل، لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، هو أعلم بآفاتك من نفسك. ولا يطلب منك العصمة، فالعصمة دفنت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يطلب منك أن تكون سامية وأن ترقى. وشأن العبد مع الذنب ثلاثة أشياء: ألا يفلسفه، وألا يقاعد حياته بحيث تكون جزءا منه أو يكون الذنب جزءا منها، وألا يصر عليه، لا يفلسفه كما قال بعض الشعراء وأفعلها وأحسبها حراما وأرجو عفو ربي ذي امتنان، ويفعلها ويحسبها حلالا وتلك على المسيء خطيئتان، تسمو وترقى. والآفات عندما تكاثرها بالطاعات تتلاشى وتبلى، بينما إذا جلست إليها ونقبت عنها قطعت عن الطريق إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم، تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا،